إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قدر الله جل وعلا أن نختم حديثنا عن أئمة الهدى ومصابيح الشجاع بالحديث عن الأئمة الأربعة المعروفين، وسأكتفي بهذا القدر في الحديث عن هذه السلسلة الكريمة، سائلا الحق تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لنبدأ من اليوم إن شاء الله جل وعلا سلسلة منهجية جديدة أخرى بعنوان اجتنبوا السبع الموبقات، وهذه السلسلة شرح لحديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قالوا: يا رسول الله وما هن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم السحر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه هي السبع الموبقات التي سنقف معها، إن لم يكن في سبع لقاءات ففي تسع أو في عشر لقاءات إن قدر الله جل وعلا لنا البقاء واللقاء. اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وسميت بالمهلكات لأنها سبب لإهلاك صاحبها ومرتكبها عياذا بالله. وقال الحافظ ابن حجر: والموبقة هنا هي الكبيرة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن أكبر الكبائر ألا وهو الشرك بالله. والحديث عن الشرك أيها الأحبة حديث طويل بطول رحلته على هذه الأرض من لدن نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. ولذا حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في عدة عناصر: أولا خطورة الشرك، ثانيا رحلة الشرك إلى الأرض، ثالثا أقسام الشرك، رابعا فضل تحقيق التوحيد. فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأخيار، فإن لقاءنا اليوم من الأهمية بمكان. أولا خطورة الشرك. أحبتي في الله، إن الشرك أظلم الظلم وأخطأ الجهل وأكبر الكبائر، ومن ثم لم تدعو الرسل جميعا إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى الرسل جميعا عن شيء قبل التنديد، ولذا لم يتوعد الله جل وعلا على ذنب مثل ما توعد على الشرك من الوعيد الشديد. فقال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أي وما للكافرين والمشركين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيها الحبيب، بل وستعجب إذا علمت أن الله جل وعلا قد خاطب صفوة خلقه ألا وهم الرسل بقوله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل وسيزداد عجبه إذا علمت أن الله جل وعلا قد خاطب إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا خطاب من الله لمن؟ لإمام الموحدين وقدوة المحققين محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أوحينا ولقد أوحينا إليه وإلى الذين من قبلك، أي من إخوانك من النبيين والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن ثم حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشرك تحذيرا شديدا، وقال كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا كما قال ابن مسعود دخل الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما قال: لما قبرت أبا طالب الوفاة وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب، فقال النبي لعمه أي عمه: قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، قل لا إله إلا الله، قل كلمة التوحيد أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فالتفت اللعين أبو جهل إلى أبي طالب وقال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا بالأم قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا هو خطر الشرك، لا يقبل الله فيه استغفارا ولا يقبل الله فيه شفاعة ولو كانت من سيد الخلق وحبيب الحق المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ايها الاحبة في الله، الايات والاحاديث في خطورة الشرك كثيرة، ولا يتسع الوقت للوقوف عليها كلها او حتى على معظمها. والسؤال الذي يقفز الان الى اذهانكم جميعا هو: كيف وصل هذا الشرك الى الارض؟ وكيف دنس الشرك فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليها؟ والجواب عند جمهور اهل العلم ان بداية ظهور الشرك كانت في قوم نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك الامام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين بسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين ادم ونوح 10 قرون كلها على شريعة من الحق والهدى. كان بين ادم ونوح 10 قرون كلها على شريعة من الحق والهدى، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان اولاد ادم من ذريته على ملة ابيهم على التوحيد الخالص وعلى العبادة الصحيحة لله جل وعلا، وان كان وقع بعض المعاصي والذنوب كالقتل وغيرها كما تعلمون جميعا، ولكن العبادة والتوحيد كان خالصا لله جل وعلا، الى ان جاء قوم نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فجاء الشيطان لعنه الله وزين لقوم نوح عبادة الاصنام. اتدرون ما هي اول قصة لهذه الاصنام؟ هذه الاصنام والتماثيل التي عبدها قوم نوح كانت لقوم صالحين، كما قال ابن عباس، والحديث في صحيح البخاري في كتاب التفسير في سورة نوح، قال ابن عباس: في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال: هذه أسماء قوم صالحين من قوم نوح. فذهب الشيطان إليهم وقال: انصبوا لهؤلاء الصالحين تماثيل وضعوا هذه التماثيل في مجالسكم لتظلوا دائما تذكرونهم بكل خير ولتظل سيرتهم حية تنبض بالحياة بينكم. ففعل قوم نوح هذا، ولكنهم في أول الأمر ما عبدوا هذه التماثيل ولا عبدوا هذه الأصنام. ولما وضعت هذه التماثيل وكانوا يعظمون أهلها ويقدرون أصحابها لأنهم كانوا قوما صالحين، فلما نسي العلم وهلك هؤلاء جاء من بعدهم وظنوا أن هذه التماثيل هي آلهة آبائهم فعبدوها من دون ربهم جل وعلا. فلما أراد الله أن يمتثلهم من هذا الشرك ومن هذه الأوهام والظلمات، أرسل الله جل وعلا إليهم نوحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فدعاهم نوح إلى التوحيد وأمرهم بعبادة الله وحده، وأمرهم أن يتركوا هذه الأصنام وهذه الآلهة المكذوبة، ودعاهم في الليل والنهار بالسر والعلن، ولكنهم عاندوا وأصروا واستكبروا استكبارا وقالوا على قلب رجل واحد: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فلما يئس نوح عليه السلام دعا الله جل وعلا: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك الموحدين المؤمنين ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله جل وعلا لدعوة نوح، وفي سورة أخرى قال: رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، أي ماء السماء مع ماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، قدرناه ودبرناه وأحكمناه على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. إنها قدرة الله جل وعلا. فأهلك الله قوم نوح بالطوفان، ثم انتقل الشرك من بعد قوم نوح الى قوم عاد، فجاء قوم عاد فعبدوا آلهة أخرى مع الله جل وعلا. منها هدى وصدى وصمودا، فأرسل الله إليهم هودا على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله جل وعلا وحده، فكذبوه وعارضوه وعاندوه، فاستجاب الله عز وجل لنبيه فأهلك الله قوم عاد بريح صرصر عادية، ثم جاء من بعدهم قوم ثمود فأرسل الله جل وعلا إليهم صالحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله جل وعلا وحده، فكذبوه وحاربوه فأهلكهم الله جل وعلا بالصيحة. ثم انتقل السلك بعد ذلك إلى قوم إبراهيم الذين عبدوا الأصنام وعبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا الكواكب والنجوم، فأرسل الله إليهم خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وامتن الله على إبراهيم فجعل النبوة والكتاب في عقبه إلى يوم القيامة، فجميع الأنبياء من بعد إبراهيم من نسل إسحاق، ولم يبعث الله جل وعلا من نسل إسماعيل إلا نبينا وحبيبنا المصطفى، وجعله الله جل وعلا أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. ثم انتقل الشرك بعد ذلك إلى بني إسرائيل، فعبد أولهم العجل الذي حرقه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعبد آخرهم عثيرا والمسيح، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. ثم انتقل الشرك بعد ذلك إلى أرض الجزيرة العربية، إلى العرب على يد عمرو بن لحي الخزاعي قبحه الله، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري من حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قفته في النار وقفته بضم القاف وتسكين الصاد هي الأمعاء. رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قفته أي أمعاءه في النار، كان أول من سيب السوائب، وفي لفظ أحمد وغير دين إبراهيم. هذا الرجل هو أول من جاء بالأصنام إلى أرض الجزيرة العربية، وبدأت الأصنام من بعده تكثر وتنتشر وتنتشر حتى ملأت بيت الله الحرام، وكثرت الأصنام حول الكعبة ذاتها، وعبد الناس الحجارة من دون الله جل وعلا، حتى ثبت في الحلية لأبي نعيم وفي سير أعلام النبلاء الذهبي بسند صحيح عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا رأينا حجرا أحسن منه ألقينا الأول وأخذنا الثاني فعبدناه من دون الله جل وعلا، فإذا لم نجد حجرا أتينا بكومة من التراب وجئنا بالغنم فحلبناها عليه وطفنا بهذه الكومة نعبدها من دون الله عز وجل. فلما أراد الله أن ينتقلهم من هذا الشرك إلى أنوار التوحيد والإيمان، بعث الله فيهم إمام الموحدين وقدوة المحققين محمدا صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لينقذهم من هذا الجحيم الذي أشعلوه بأيديهم وعشقوا الاحتراق بناره فجاء النبي يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ويعلمهم بأن هذه الحجارة لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا، فمنهم من عاند وأعرض وكفر، وقالت فئة منهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا. وانطلق الملأ منهم أن انسوا واقدروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة من هذا إلا اختلاف. ووضعت هذه الفئة الكافرة السدود والحواجز والأزواج والصخور والحجارة أمام النبي صلى الله عليه وسلم والموحدين معه، ولكن هذا كله لم يجد الفئة المؤمنة الموحدة التي ذاقت حلاوة الإيمان وطعم التوحيد، لم يجد هذه الفئة إلا إيمانا وإصرارا وثباتا على الحق وإخلاصا لهذا التوحيد الذي ذاقوا حلاوته، حتى جاء نصر الله جل وعلا ودخل الناس في دين الله أفواجا وظلت الأمة ترقد في صوت التوحيد الذي كساها إياه إمام الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بدأت الفتن تطل برأسها الظلوم وبوجهها الكارح الغشوم، وابتعدت الأمة رويدا رويدا عن حقيقة التوحيد، وبدأ الشرك يظهر في كثير من بلدان الأمة المؤمنة الموحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وها هي صور الشرك ومظاهر الشرك قد أنتنت الأرض والبقاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا بد أن نعلم أحبابي أن الشرك لم يعد يتمثل في هذه الصورة الساذجة التي كانت تتمثل في صورة الصنم الذي يصنعه المشرك الأول بيديه ويسجد له من دون الله جل وعلا. كلا، بل لقد تعقد الشرك وكثر الشرك وتعددت صوره ومظاهره في مجال الاعتقاد وفي مجال النسك وفي مجال التشريع، ولا يتسع الوقت لهذا التفصيل. ومظانه كتب التوحيد لعلماء السلف، كثر الشرك وتعقدت صوره وتعددت مظاهره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في مجال الاعتقاد تجد الشرك، وفي مجال النسك تجد الشرك، وفي مجال التشريع تجد الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل ويكفي أن نعلم جميعا أنه إلى يومنا هذا وإلى ساعة هذه يوجد في هذا العالم المتحرر المتحضر المتنور في الهند وحدها أكثر من 200 مليون فقرة تعبد من دون الله. أسمعتم أيها الموحدون؟ أقول إن في الهند وحدها أكثر من 200 مليون فقرة تعبد في الأرض من دون الله. بل ولو مشت الفقرة في شارع من الشوارع العامة لتوقف وراءها سيل من السيارات، لا تجرؤ سيارة مهما كان قائدها أن تخطو خطوة واحدة إلا إذا تفضلت الفقرة بالانصراف عن الطريق العام. وناهيكم إذا ما دخلت الفقرة محلا من المحلات العامة وتبولت أعزكم الله لسعد صاحب المحل سعادة غامرة وقال لقد حلت علي اليوم بركات الإله. إلى يومنا هذا، بل وستعجبون إذا علمتم أن في الهند ذاتها معابد ضخمة تقدم إليها النذور والقرابين، ولكن هل يا ترى أعلمتم ما هي الآلهة التي تعبد في هذه المعابد الضخمة؟ إنها الفئران. نعم، إنها الفئران. يا للعار على هذا العقل البشري إذا انفك وتحدى نور الوحي الإلهي. بل وأقول بالإكسام يا للعار ويا للشنار على أهل التوحيد وعلى أمة التوحيد، ما الذي قدمناه وما الذي فعلناه وما الذي بدلناه؟ بل أقول بمنتهى الحسرة والمرارة، ما الذي قدمناه للمسلمين أجاب عن الإلهي؟ بل وأقول بالإكسام ويا للشنار على أهل التوحيد وعلى أمة التوحيد، ما الذي قدمناه وما الذي فعلناه وما الذي بدلناه؟ بل أقول بمنتهى الحسرة والمرارة، ما الذي قدمناه للمسلمين الذين غاب عن ظنهم ووعيهم وعقلهم مفهوم التوحيد كامل؟ ومن باب أولى سيأتي السؤال بحسرة ومرارة، إن كنا لم نقدم شيئا للمسلمين الذين غاب عنهم مفهوم التوحيد الكامل وحقيقة التوحيد الخالص، فمن باب أولى ما الذي قدمناه لغير المسلمين من الكفار والمشركين الذين ينتظرون منا أن نعلمهم وأن نقنعهم كلمة التوحيد وأن نقيم عليهم الحجة الرسالية في الأرض التي قال الله عنها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيها الأحبة، إن هذا يلقي بأعظم المسؤوليات على عواتقنا وعلى شواهدنا نحن الموحدين. ولتعلموا جميعا يا شباب الصحوة بأن التوقف لإصدار الأحكام على الناس بالكفر أو بغير ذلك دون التحرك وبسرعة إلى دعوة الناس للتوحيد الصحيح والعبادة الخالصة لن يغير من واقع الأمر شيئا. فسل نفسك، هل أنت مخلص في دعوتك للتوحيد؟ تريد أن يتوحد، أن يتحرك الناس إلى توحيد الله وأن يتحول الناس إلى إخلاص العبودية لله، أم أنك تجد في نفسك رغبة ولذة في أن تقف لتصدر الأحكام بالكفر على الناس دون أن تتحرك ودون أن يتحرك قلبك لهؤلاء الذين ينحرفون وينشرفون إلى الهاوية والعياذ بالله. وأستخدم بهذا الحبر في هذا العنصر الثاني لأتكلم عن العنصر الثالث بإيجاز شديد، ألا وهو أقسام الشرك. الشرك ينقسم إلى قسمين، ألا وهما شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر هو اتخاذ الند لله أو مع الله، أن يتخذ العبد ندا لله أو مع الله جل وعلا، يحبه كما يحب الله ويخافه كما يخاف الله وينقاد له كما ينقاد لله جل وعلا، في جانب الاعتقاد تارة أو في جانب النسك أي العبادة تارة أخرى أو في جانب التشريع وهو الجانب المر الأنظر مرة ثالثة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا أيها الحبيب، الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بتوبة صاحبه بالتكرار بالوحدانية لله وبخلع إحداث الشرك على عتبة التوحيد من أول لحظة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الشرك قال الله عنه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جميعا وما هم بخارجين من النار. وهذا الشرك هو شرك التسوية الذي قال الله حكاية عنه على لسان المشركين لآلهتهم في النار، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم، إن هذه التسوية المحبة والتعظيم والعبادة وفي التشريع، فلقد قبلوا آراءهم وتشريعاتهم وعظموها أكثر من تعظيمهم لتشريعات ربهم جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال الله عن المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. شعار أهل الإيمان السمع والطاعة، سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف. هذا الشرك الأكبر لا يغفره الله جل وعلا، إما أن يتخذ العبد ندا مع الله وإما أن يتخذ العبد ندا لله، ندا يعبده من دون الله أو ندا يعبده مع الله. كشرك هؤلاء الذين يعبدون آلهة أخرى يظنون أنها تشفع لهم عند الله جل وعلا يوم القيامة. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع هذا الباب وسد هذا الباب، وقال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة لما سأله: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أتدرون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله الله خالصا من قلبه. والشاهد انظروا لتجدوا ان النبي قد جعل اعظم اسباب الشفاعة هي اخلاص التوحيد وتجريد التوحيد لله جل وعلا. فلا يشفع مخلوق عند الله عز وجل الا اذا قبل الله ابتداء الشفاعة، والا اذا رضي الله ابتداء عن الشافع وعن المشفوع فيه او المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا يقبل الله من العمل الا التوحيد الخالص والا العبادة الصحيحة لله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ويبقى الحديث عن القسم الثاني من اقسام الشرك الى ما بعد تلك الاستراحة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبه، ويبقى الحديث عن القسم الثاني من اقسام الشرك. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم في حديث صحيح رواه الامام احمد في مسنده والامام الطبراني في معجمه الكبير، وصحح الحديث شيخنا الالباني في صحيح الجامع من حديث عمران بن الفصيل وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جاز خلقه أو عباده: اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عنده الجزاء. يا من تؤدي العبادة ليس لله جل وعلا، وإنما لابتغاء المحمدة والثناء عند الخلق عند المهازيل من البشر، اتق الله واعلم بأنه لا يوجد مخلوق على ظهر هذه الأرض يستطيع أن ينفعك أو يضرك إلا بأمر الله جل وعلا. فوجه عبادتك وتوحيدك لله عز وجل، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغي به وجه الله، والصواب هو ما كان موافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. والرياء لغة مشتق من الرؤية. الرياء لغة مشتق من الرؤية، وشرعا هو إرادة العباد بطاعة رب العباد. إرادة العباد بطاعة رب العباد، أن تبتغي بعملك الثناء عند الناس والمحمدة والشكر، ولا تبتغي بعملك وجه الله جل وعلا. اعلم حينئذ بأن عملك حاجب ومرفوض على رأسك، لأن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، لا يقبل ذرة شرك في عملك من الأعمال. فليفوت عملك وشركه إلى من وجهت العمل إليه عياذا بالله. فيا أيها الحبيب الكريم، أخلص العمل لله وأخلص العبادة لله. أذكر نفسي وإياك وأسأل الله أن يجعلني وإياك من المخلصين الصالحين، إنه ولي ذلك مولاه. ووالله لو لم نسمع بالرياء، وقد أفردت له لقاء كاملا من قبل، لو لم نسمع الآن في خطورة الرياء إلا حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال كريم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما علمت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن، قال كذب، بل تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد فيه. ثم غنر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال كلها فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما علمت فيها؟ قال ما تركت سبيلا من سبل الخير تحب أن يلقط فيها لك إلا أن تقف فيها لك، قال كذب، ولكنك أن تقف ليقال جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. هذه هي خطورة الرياء أيها الأحبة. وكان من الحكمة أن أقسم الحديث عن الشرك بعدما أتعبنا القلوب وأوجعنا الآذان والأفئدة في أحاديث خفيفة سريعة عن فضل التوحيد وعن فضل تحقيق التوحيد، ليسعد الموحدون وليسجد الموحدون شكرا لله رب العالمين، وليزداد كل واحد منا حرصا على التوحيد لله وخوفا من الوقوع في الشرك. وكيف لا أخاف الشرك ولا تخاف الشرك؟ وقد خاف الشرك خليل الله ابراهيم ودعا ربه جل وعلا بقوله وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ففي الصحيحين من حديث عبادة ايها الحبيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. وفي روايه عتبان بن مالك فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبت في بها وجه الله عز وجل. هذا فضل التوحيد ايها الموحدون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد والحاكم في المستدرك وصححه على فرض مسلم واقره الذهبي واطال النفس كثيرا الامام في القلب للرب على من اعل هذا الحديث في تهذيب السنن، وصحح الحديث ايضا شيخنا الالباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سيخلص رجلا من امتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق وينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، كل سجل مثل مد البصر. ويقول الله عز وجل أفلك عذر أظلمك كتبتي الحاسبون، فيقول العبد لا يا رب، فيقول الله جل وعلا أفلك عذر، فيقول لا يا رب، فيقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول الله عز وجل احفر رجلك فإنك لا تظلم، فيقول العبد يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا احفر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. يقول الحبيب المصطفى فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال الحبيب فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يدخل مع اسم الله شيء. ذلك هو التوحيد لله الذي قال عنه الامام ابن القيم ان السر العجيب الذي ثقل بطاقة هذا الرجل وطافت من اجله السجلات هو التوحيد الخالص، هو التوحيد الخالص الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لبددتها واذابتها، فان للتوحيد نورا يبدد ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة هذا النور. إن السر هو التوحيد الخالص، هو التوحيد الصادق، هو إخلاص العبودية والعبادة لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله، ليس لأحد، ليس لأي إله من الآلهة المكتوبة المفترى المدعاة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. قل بحق وقل اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك وأبرأ من الأمل إلا بك وأبرأ من التسليم إلا لك وأبرأ من التفويض إلا إليك وأبرأ من التوكل إلا عليك وأبرأ من الصبر إلا على بابك وأبرأ من الذل إلا في طاعتك وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. أخلص توحيدك لله وأخلص عبادتك لله فليكن ذبحك لله ونذرك لله وحلفك بالله وطوافك ببيت الله فقط لا بغيره ولا بقبر احد من الخلق على ظهر هذه الارض ولو كان بقبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وليطوفوا بالبيت العتيق لا ببيت هذا ولا بقبر فلان ولا تذبح الا له ولا تنذر الا له ولا تحلف الا به ولا تسال الا الله ولا تستعن الا بالله ولا تطلب الغوث والمدد إلا من الله وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف الفلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجد عنا فإن الصانع الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ايها الحبيب الكريم واختم بهذا الحديث الذي رواه الامام مسلم والامام الترمذي وهذا لفظ الترمذي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. اسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجنبني واياكم الشرك وان يجعلني واياكم من المحققين للتوحيد من المخلصين للعبوديه والعباده لله رب العالمين. وحديثنا في اللقاء المقبل عن موضوع كفر وانتشر وظهر خطره وضرره بين الناس الا وهو الكبيره الثانيه التي ذكرها النبي في حديثه الصحيح الذي اسلفناه الا وهو السحر. اسال الله جل وعلا ان يحفظنا واياكم من شره ومن شر الساحرين انه ولي ذلك مولاه وهو رب العالمين. واسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرد الامه اليه ردا جميلا. اللهم رد الامه اليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم كل المسلمين الحفاة وكل المسلمين العراة وكل المسلمين الجياع في وقت تخلى فيه الجميع عنهم في القسوة والهزك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اصبرنا ولا تصبحنا واكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم وفق حكام المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ حكامنا وثبت علماءنا وفرج كربنا وكربهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب العلماء. اللهم فرج كرب الاتقياء. اللهم فرج كرب الاتقياء. اللهم فك سجن المسجونين واسر الماسورين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكر وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. احبتي في الله صلوا وسلموا على نبينا وحبيبنا محمد كما امرنا الله جل وعلا بذلك في محكم كتابه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى وأقم الصلاة.